لكن مش كل العدد طبعا هيحضر لان المكان لا يسع. اي نعم. فهو يعني الديوانية اللي تحت دي كلها لا شك هتكون ملقانة اذا علموا ان الشيخ موجود. نبشرهم يا شيخ ان شاء الله. وبكرة يكون اليوم السابع. السابع نعم. أي ما بالك أنت تركت إخوانك المصريين وميلت إلى إخوانك الكويتيين؟ لا يعني إخواني المصريين لم أخرج معهم، يعني الدعوة أصلا كانت من الشيخ عبد الله الدوسري، فلما علم إخواننا الكويتيين أني موجود فقالوا يعني كن معنا. أوه. نعم. ولكن سوف الأخ سمير سيري يسلم عليك. عليكم إن شاء الله غدا سيصل. غدا ليش؟ غدا سيصل إن شاء الله. السلام عليكم. ما جاء بعد يعني؟ لا الليلة سوف يصل. فنبشرهم يا شيخنا. والله الظاهر المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة مع إخواننا، لأني ما أريد أن أستقل بداء الرأي والفتح فيه، فإننا جمعون. نعم لكن ونتشاور معهم. ما حضرتك تنزل عند الشيخ عبد الله في البناية؟ نعم. فهي البناية بناية الإخوة بجانب بناية الشيخ عبد الله، ما فيش خمس دقائق. حتى لو نزلنا مثلا في بناية الشيخ عبد الله يبقى الإخوة خمس دقائق بيننا وبينهم بين الشيشة والعزيزية، فإذا حتى لو ما فيش مسافة طويلة يعني. طيب هي البناية من منى؟ البناية بناية كويتيين قريبة من منى. عزيزية ليست من منى. طيب والبناية خاصة؟ البناية ليست من منى كمان، ليست من منى لكنها قريبة من منى. قريبة نعم. يعني بعد جمرة العقبة فهي خارج. طيب بالنسبة للبناية أول مخيم ولا مؤاخذة، لأنه أنا بالنسبة لوجه ركبي هي مرحاض فرنجي في البناية. نعم. فيه نعم. والمسافة قريبة كل. نعم. ولكن من الإقامة إن شاء الله من يوم 8 تكون في المعسكر في المخيم في منى، ولكن لأن الحجاج سوف يكونون في النهار يكونون في العمارة ويكون المعسكر لنا إن شاء الله لنشر الدعوة، ويأتون في الليل للمنين. في حال مجيء الحجاج ليس هناك مضايقات يعني أو مزاحمات بالنسبة للمخيم؟ لا ما في. لا لأن الإخوان الساعة 10 يعني سوف تذهب إلى الراحة وهم سوف ينصرفون إلى مخيماتهم والحجاج سوف يأتون، وعند الصبيحة يعني الحجاج سوف ينصرفون إلى البناية والإخوة يأتون. طيب. والمكان يعني إن شاء الله يسع، يعني هو عبارة عن 36 خيمة مفتوحة. في نساء عندكم؟ في الخلف خيمة نساء وفي الأمام خيام للرجال، يعني مفصولة. خيمة ولا خيام للنساء؟ 18 خيمة للنساء 18 للرجال. معنى الأخوان معه؟ نعم نعم وضعت له خيمة لوحده. نعم. ولا دكتور جاهد الله اتفق معك؟ لا ما اتفق معي، ولكن وصلني الخبر انه يريد ان يأتي فوضعت له خيمة. نخبره جل عشان يعني نخبره ولا كيف تقول؟ نخبره لان قسم النساء 18 خيمة ما في الا 43 امرأة يعني. نعم. مكان كبير. طيب صباح عرفة. نعم. عندك عندي مخيم في عرفة. نعم بس قصدي عندك سيارات